والتقط منها قيس لبرش الليلة لأني أحسبه ضرورة في هذا الوقت من قوله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والآية تتحدث عن أصل عظيم في ديننا ألا وهو التأكيد، ولسلفنا مقال في هذه المسألة فيه يقولون التأسيس قبل التدريس، التأسيس قبل التدريس، والدين بدأ بهذا. وفي الحديث يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، أيهما أولا؟ الإيمان. التأثير قبل التدريس. الغالب على الأمم الغادرة والسابقة أن المعتقد عند الناس جميعا أن التدريس أساس التأسيس، وأن العلم به تسمو النفوس، ولذا كان هذا معتقد حتى عند الأنبياء السابقين. فهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء حين خاف على ذريته فسأل ربه أن يبعث فيه من يقومه، فقدم التدريس في طلبه على التأسيس. وفي هذا يقول تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. تبقى عايز أسس إيه؟ أمة. وإحنا الآن بالصدد تأسيس أمة، ها؟ أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعمل إيه؟ يتلى عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة والزكيه. فجعل التدريس قبل التأسيس والعلم قبل التزكيه. وضحت؟ لما استجاب الله دعوته عكسها، بل أقول عدلها، فجعل التأسيس قبل التدريس. فذكر الله عز وجل في جواب سؤاله ثلاث آيات. الأولى قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. فقدم التزكية على العلم. والآية الثانية لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والآية الثالثة ذكرها في معظم الراضين فقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. واضح الفرق؟ طلب نبي الله إبراهيم للعلم، لأن الغالب على جل الأمم السابقة أن العلم ما لم يكن في الصدور لا تسمو ولا تذكر ولا تؤسس ولا تقوم. فمصدر التقويم والتأسيس عند الأمم السابقة العلم، لكن الله اصطفى هذه الأمة باصطفاء عديد، أقول اصطفاء عديد، فاكتفى بتلاوة الوحي، تلاوة يتلو عليهم آيات سيدنا إبراهيم طلبها، وفي كل مواضع الإجابة بدأ بتلاوة آيات، فقط تلاوة آية تلاوة، وذكر بعدها التزكية قبل العلم. وهنا اللفتة القرآنية الدقيقة التي تحتاج منا لوقفات. فالعلم مرحلة لاحقة على التزكية، لأن الله عز وجل جعل المعجزة في الكتاب المتلو لا في غيره. معجزات الأنبياء التي كانت وراء إيمانهم بنيت على العلم، وكلها معجزات مادية ملموسة. سيدنا موسى يضرب العصا ينفلق البحر، يضرب العصا تنسك اثنتا عشرة عينا في حجر بالماء، يلقي العصا تصبح حية تلقف ما صنع السحرة والضواء. سيدنا صالح يسأل الله أن يبعث له ناقة فتخرج لهم من بطن الجبل ناقة ضخمة لدنها في يوم يكفي الأمة يومين، هذا آية مذهلة. وغيرها من آيات، لكن كل الآيات كانت آيات إيه؟ مادية ملموسة. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله رسالته خاصة لقومه، فكل نبي قبل نبينا بعث لقوم خاص، فكان يكفي لقومه معجزة تعيدهم للحق وتردهم إليه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة. فهل الذي بعث للناس كافة يحتاج لمعجزة كالتي يحتاجها من بعث لقومه خاصة؟ يستقيم هذا الأمر؟ لا يستقيم. ومنها هنا لم تكن معجزة النبي سلم لقومه خاصة، كل نبي جاء بمعجزة خاصة لقومه خاصة على مثل ما يؤمن القوم وتقام بها حجة الحق عليه. وبعد لكن أمتنا ليست أمة دين ولا عصر، ده أمة دار من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم لقاء الخالق مع الخلق. فلو جاءت المعجزة لقوم ما استقام بها من بعده ولا غيره، فشاء الله عز وجل أن يجعل معجزة نبيه في رحمه. فمعجزة هي عين منهج، ومنهج هو عين معجزة. هذا الحج واحد كتاب منزل من بسنا رسالة الكتاب إلى كل الناس مذكور في المصاحف. تكفل الله عز وجل بحفظه وتكفل الجمع، كثير من الناس ردت أن أتكفل بحفظي فقط لقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإلا لحافظون، ثم أخذ عليه من يترفع من الكفر والمشركين والمستشرقين ليقول إن المصحف في جبهه جزء، يقول لا، الذي تكفل بحفظه بحفظ جمعه ومع هذا لم يستفد له بذكر حفظه بل شرح الجمع. فلما خاف النبي صلى الله عليه وسلم تفلته ساعة نزوله ظن منه انه سيكفل او سيؤمر بحفظه كما امرت الامم قبله او الانبياء قبله، فكان يرد بالحياة مع جبريل امين في السماء خشيه تفلتها. فنهى رب لا تحرك به لسانك لتعتذر. لماذا؟ قال ان علينا، لا عليك، ان علينا يبقى صرح في الجمع صرح، يبقى اللي هيفكك في الجمع هيفكك في النص مش هيفكك. فهل يقول الحق إن علينا جمعه ثم يتسرب الجمع في حك ينفع؟ اللي هيشك الكفر بلا جمع. إن علينا جمعه وقرآن أي تلاوته أي قراءته، فإذا قرأنا هنا دور فاتبع قرآن. قالوا بعدين أن فسروا نسأل الله ثم إن علينا بيانا تفسير من تفسير تفسير الناس تفهم كده الناس هتفهم ازاي مدام لم يفسر. الذي خاطب الخلق من اعلم به منه؟ لا احد يقين. اذا قال تعالى انه عليم بذات الصدور، الا يعلم من خلق وهو الله الصغير؟ هل من خلق مقصور على الصحابه ولا عامة في البشرية إلى قيام الساعة؟ يبقى كل ما في صدور الناس من زمان النبوة إلى قيام الساعة عند العليم معلوم. أصول لابد أن يؤسس عليها معتقد المسلم، هو ده تأسيس، وتؤسس عليها وقت المسلمين. فالذي لا تخفى عليه خافية هو الذي وضع في هذا الكتاب من الكميات والعطايا ما يكفي لمعرفة كل ما في صدور الخلق من زمان نزول الوحي إلى خمسة، لأن كل هؤلاء بهذا الوحي توصل. واضح؟ يبقى ما فيش واحد في أي زمان ولا في أي مكان تخطر بباله خاطرة وتمر بقلبه فكرة إلا والله بها عليم ووضع عليها جواب وأعصى فيها بيان. ولذا لم يأمر النبي بالتشكيل أن يصم. وثم في اللغة يا أخوانا حرف عطف، لكنه يفيد العطف مع التراخي. يعني دلوقتي ما قالش انفع علينا بيانا، لو انفع علينا بيانا لتعين بيانا في زمان الانسان، يعني الفرق دي ساعة كده الترتيب والسرعة. تقول دخل احمد في عمرو في القران مباشرة. دخل احمد وعمرو لقيت رأيهما اكبر. لو تفيد المعين. دخل احمد ثم عمر يبقى بعد اي زمان قد ايه مفتوحه من دقائق الى الدهر. واضح؟ يبقى ثم تفيد العصر مع التراخي. تروح فجأة ماذا انت عرفت؟ قال لي ثم ان علينا. هل انت على من؟ بيانا الناس المنتصره بين الله. هل انت الوحي ثاني وبين؟ هل متوقع ان فيه وحي اخر بعد القران ينزل ليبين لنا الرحمن من خلال القران؟ لا لا لا لا لا، تكفل الله بكل اجيال البشريه الى حين الساعه. فوعد في كل دين ان ينشئ لهذا الوحي من يعي منه ما فيه جواب على كل احتياجات اهل هذا الدين. تكفل الله بإخراج طائف من اهل العلم، يا عواك الذي يحيونك، ويا الوحي المنزل من الله اليهم، ويواكب بين هذا الواقع وهذا الوحي، وهذه تسمى الفتوى. يبقى لكل جيل مفتوح، ولكل جيل علماؤه، ولكل جيل من يعصبه. لذا قال الله تعالى مبين هذه القضيه: واذا جاءهم اي جيل اي امه اي اهل المسلمين، وإذا جاءهم أمر من الأمن، أمر خوفي أذاعوا به، هذا الهوس وحاس، هذا الحل إيه؟ قال: ولو ردوه إلى الرسول، فالحياة وبعدين قال: وإلى أولي الأمر منهم، يعني حكام. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كل أولي أمر في القرآن تعني العلماء والأمراء. بعض إخواننا حصروها في الأمراء وهذه كارثة. لكن كل أولي أمر في القرآن، قال ابن عباس حضر الأمة في القرآن تعني العلماء والأمراء، إلا موضع واحد هو هذا الموضع: عن العلماء دون الأمراء. لعلمه الذين يستنبطونهم. يبقى اهل الاستنباط اهل الحلي والعقل هم العلماء والامراء. يبقى لازم لما يحدث الامراء فالدور دور العلماء، الدور دور العلماء، وطاعتهم اوجب من طاعه الامراء، وهم اولياء الامر. الكلام ده لابد ان يعلم، لاننا نحن نقدم الان على مشاكل وصراعات. فساعة المحنة تجتمع الام، وساعة المنحة تتنازع الناس الاهواء. يقول ابو الدرداء رضي الله عنه ابتلينا عن صحابة بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فعز شكرنا، وقليل من عباد الشكور كما قال تعالى. اذا ندرك هذه القضيه بمنتهى الخطوره. فاولي العلم هم اهل الاستنباط، لان الله عز وجل اوجد توازنا عجيبا بين وحيه وكل احداث حياه الخلق الى يوم لقاء الخالق. كل الاحداث ما تقوليش اصل العصر الحديث مختلف عن زمان الصحراء. لا حبيبي، الذي شرع لاهل الصحراء هو الذي شرع لاهل الحضر، والذي شرع لدين الصحابه هو الذي شرع لسائر البشريه الى يوم لقاء رب الجليل. واضح؟ امام المشرع غيره. لما وصف شرعته والفتوى فيها قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يبقى في اعداء الدين ولو كان حامل الدين النبي نفسه. يبقى العداوه قائمه ولا انتهت؟ الى قيام الساعه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. يبقى اجمل في مره سماهم مجرمين، وفي مره ثانيه فصل. فلما يقول شياطين الانس والجن يبقى كل شيطان انسي وكل شيطان جني مجرم. جمع بين الصيد يبقى اعداء الدين مجرمين واعداء الدين شياطين، كان من الانس شياطين كان من الدين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول بالقول، اعلام واقلام وافلام، وكلها تدور في سند واحد الطعن في دين رب الانام. تشكيك الانام في شرعه رب الانام، تشكيك الانام في صلاح شرع رب الانام لا كانام، لا كانام. التكفير، التكوين، الشبهات، الشهوات، راح الشهوة يخشى شرع الله حتى لا يحرمها. اللي عايز يسرق لما تقام تقول له مش هيسرق، تبقى عايز تقول له ايه؟ عايز يسرق. واللي عايز يزني عايز شرع اللي له ايه؟ هيرجم. فما دفع دين رب الأنام شيء كما دفع بالشبهات والشهوات. يوحي بعضهم إلى المجالس العبث، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. كان قادر كان يسكن مع القدر بواحد لكن الله حكمة حتى يمتحن الصالح الصالح ويميز الله الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد من ذلك، والا فلمن خلقت الجنه ومن خلقت النار؟ واضح؟ ولو شاء ربك ما فعلوه ولتصغى اليه. ايه اللي يطرس؟ الاذن ما قالش اذان، قال افئده الذين لا يؤمنون. اللي يلقي الاذن والقلب ياخذ حتى القلب، لان اصغاء الاذن وحدها ممكن لا يكون له ادنى اثر في القلب. وده احنا لمحنا عليه اللقاء الماضي، اليهود لما قال واسمع غير مسلم اصغوا باذانكم امامه واغلقوا قلوبكم، يبقى بنسمع من حديث نبي ويلعب ويفكر في اي حاجه ثانيه الا المسموع. واضح؟ لكن رب العباد بين ان الذي يتاثر بالباطل ليس من تصغي امره ولكن من يصغي قلبه. واذا اصغى قلبه فسمى الكارثه، لان اللي اصغى قلبه مش هيسمع الشبهات بس، لا لا لا، ده لو اوهام قيلت على رب الانام وحيه لاصغى اليه. ولذا وصفه تعالى في موضع اخر قال سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك. اي حد اي انسان ما سمعش منك الحق ولا عرف عنه حاجه ويقوم يفعل في الدين بجهاله برضه يسمعون يقول لك جاهل في الدين صحيحه، فيردد الاباطيل ويردد الاكاذيب ويردد الاوهام ويعيش معها. سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك، لا ذوق اليك ولا حضر ولا جئهم ولا عرف حد عن دينك، وعمال يلقوا شبهات من بعيد يقذفون كما قال تعالى يقذفون بالغيب من مكان بعيد. اقول لا علاقه لهم به وعمال ينجموا فيه ويبتغوا عليه ويبتئسوا عليه، وهذا واقع فئات من الناس بل فئات من الناس. إذا ندرك ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. الله أكبر، حط تحت دي 100 خط الذين إيه؟ فإذا العاصي الأول مش الأول لكن أحد العواصم الرئيسية اللي بتعطل من الإضغاء للباطل اللي يحين بالأثر. وحنجيب في البطولة إن شاء الله في المذكيات إن شاء الله. ولتصغى إليه أسئلة الذين لا يؤمنون بالآخرة بس لا وليغتروا يستريحوا الجسم لا الناس كلها بالتأسف بجد في الأبدان تمام كده يعني بس لهم الصديق جورج زي الفل ها وده اللي عاشوا فيه أصحاب الضلالات السنين عشوا يطلع مجموعة الناس يحذروا يا عم ده شباب بالدكتور رد على الاحكام رد على طبعا كان بتاعت البوك عارف انه رد على الاحكام هيرد احكام وهيرد حزنين وهيرد الارض وهيرد السماء في البحر وهيرد جميع الخلق ان القدر قدر رب الخلق لا ما يعيش في أوهامه إلا الخلق. هذا ماذا حقيقي؟ ولتصغى إليه أسئلة الذين لا يرجون الآخرة وليرضوه بس لا وليقترفوا ما هم مختلفون من ضلالات وشبهات وشهوات شاذين. ثم ختم الختام عجيب قال أفغير الله أبتغي حسنة الملك مش من اي رئيس دولة يملك ايه من دولته فرنسا انا لو ابوكم الان وطلب سيدنا موسى في نظرة على مين بس خلي بالنا فرعون القديم لو مش ده لا يعتبر مؤسس الديمقراطية في العالم مش هو الكلام ده فرنسا أول من دعا للديمقراطية والنظرة العلنية وحكم الشعب فرعون والديمقراطية حكم الشعب الشعب كده ليه؟ هي الديمقراطية أول من جعل الشعب حكما بينه وبين خصومه فرعون قال سيدنا موسى دي نظرة قال خلاص يقضي حكم الشعب قال له أكبر قال له خلاص اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت منظرة عالمية والشعب يسمعنا ويسمعك ويحكم بينه وبينك ولازم نصحح لكن هو ظلم ان الشعب ده كله ايه؟ الشعب متأثر بتأكد ايه؟ لأن دخل عليه كل الشبهات والشهوات كما قال تعالى في موضوع آخر فاستخف ضحك عليه ان شاء الله يعني لغة العرب ضحك عليه عشان ضحك عليه واحد يضحك على امه عشان نعرف ان احنا من زمان غلابه والشعب بتاعنا طيب خالص سبحان من احلى مواجهة صحيح بس دخلت لقلبهم فاطعوه كل يوم عشا ولد كلكم بجد المعلم كده مش حبيبها وجدت لما طلبت مني وقيل نادى وقيل للناس الاعلام اهو وده دور الاعلام الخطير على مر الرسول وقيل للناس من الناس كان مصر فندق هل انتم مستمعون اللي يسمع النداء ده يقول لك ده خدمه الديمقراطيه بيخير الناس اللي عايز يحضر ايه اللي مش عايز يحضر ايه كده ليه؟ هل الواقع المخطط فيه؟ آدم يا زي بشرب يا بالعصاري ها اللي يمشي معاه مبلغ ويرشرب ياخدهم كعلم ينفع العرايس ويسلم واللي مش عارف المبلغ والعلم ياخد من الأدب وضحك؟ وده سنة انت كان واعي لما قال وجع الدين لا مرينا كما إذا لا نخلفه نحن ولا أنت ولا كان قال ما أدركم يوم الدين يوم العيد العام عيد نيروز سنة 200 يعني قال ما أدركم الدين بس أنا قال له أن يحشر الناس ضحى أن إيه؟ مش يسمع الناس يحشر يحشر أن إيه؟ يحشر بكل وجهات يعني الذكر كيف العصايه ودي فئه من زمان ما تغيرت الا الاسلام وضحت يبقى الذكر يبقى العصايه وان يبشر الناس صح كده كذلك وعي وعاد ازاي جماعه الناس وقيل للناس هل انتم مجتمعون ديمقراطيه يا انهم لعلنا نتبع السحره ان كانوا مضللين اللي ما يفهمش المعركه يقول لك يا طب ما فيهاش ديمقراطيه دي يقول لك فرع السحره يعني فرع اقول له لا ما بتفهمش لغه يقول لعلنا نتبع السحره ان كانوا مضللين ولا اذا كانوا مضللين الآية تقول إن ولا إذا كيف إذا في اللغة تفيد الكسرة والغلل وإن في اللغة تفيد النجرة والشك في وقوع الجواب فلو قال لعلنا نتبع السحرة إن كان إذا كانوا مضللين يبقى الغالب على كلامه أنه يرجع أن السحرة يقينا هم الغالبون وأنهم تتبعون لكنه استعمل ايه التي تفيد النجم والشك في وقوع الجواب جواب الشخص انت طير وانت خطير وضح معنى ايه يعني لعلنا نتبع السحره لو نظر وده مشكوك فيه وفاته ساعتها بالكلام يبقى الرجل في ظاهر سياق كلامي او الديمقراطيه ومؤسس الديمقراطية تتبع التأكيد يبقى من مؤسس الديمقراطية؟ عرفتم؟ نتيجة من الشعارات المطلعة ده ديمقراطية فرعون كانت أسمى من ديمقراطية أمريكا أوروبا الآن براح أمريكا أوروبا نظامهم نظام إيه نعمل أساطير كبار والديمقراطية بينهم ممكن عصابة ثالثة لو شدت حيلها الكرسي في النص المناظرات بين العصابات لكن المناظرة بين باطل وحق بين وحي وكلام الخلق مش هيقبلوها أبدا أبدا فرعون قبلها يعلم أن النبي موسى جاي في آيات مسلسلة ولذا يقول تعالى في تسع آيات بينات وقلت تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة آيات واضحة بينة ومع ذلك استهدف وكان معتقد ان خلاص هو ملك الشعب والشعب في ايه عجينة بحركة يمين ماشي شمال ماشي واضح وكان قبل المناظرة فلما حدثت المناظرة وهذا ليس القصير على نظام امريكا دلوقتي والنظام الاوروبي اثنين مناظرين كل ايه؟ كل مناظر يطلع يعرض وجهه نظره ومنهجه وموضوعه ودرسه يعرض منهجه يعرض خطته فكل واحد يبني على ايه؟ خطته منهجه لكن قبل ما يعرض الخطه يبدا بالطعن في الطرف الاخر يجيب له تاريخه لو في تاريخ غلطه يزل بيه على المدى اسمعوا المناظر اللي دارت مثلا بين بوش وبين اوباما مثلا ولا بين اوباما ومكين وغيرهم تبدا المناظر يقول له انت متهرب العسكريه انت مش عارف عملت ايه في حياتك انت عملت ايه انت اكتشفت ايه بتوع فين كل واحد ايه يدور الثاني على هفوه عشان يشوف صوته وده اللي عمل فرعون فبدا المناظره مع سيدنا موسى قال له الم مرمتك فينا وليدك مش انا اللي مرضيك يا موسى هل انا مرضيك هو اللي مرضيه ولا حد تاني عايز اقول لك جات ما بين قدامك كلها وانت عايز من عيالي انا خبزك وعزمك وعارف كل عندك ايه واضح؟ ألم ربك فينا وليدا؟ ولبثت فينا من عمرك سنين؟ لحم الكافر ده من خيري من فلوس فرض عليك لبس المصاص يوم ده اللي بقتلك هو اللي بقتلك رب العباد بقتلك انا هو اللي بقتلك يا مبتلي لا أبيني الله يعطي العافية بدأ بهذا الرضوان ألم ربك فينا وليدك ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلك كالذي فعلت وأنت من الكافرين لا تظن لا وإنت عامل عمل سودا مش أنت اللي قتلت واحد هذا الموقف وجاي دلوقتي كمان فيها غني يقول صالح وعايز يغير النظام والبلد فرقت النظام وفعلت فعلاتك التي فعلت بها تقول لك احزاب عايزين نحسب لي حزب فلان حزب كذا والثاني ميت كذا والثاني الطري كذا وتنزيل بمزيد لازم اصبحت صور كل الخطوط مهلهله بالالام وبالاقلام وبالافلام مفهوم وسائل الشيطان الخبائث ثلاثه نسال الله العافيه وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين كنت تستجيب الكفر ما انت كنت على دين ابويا كنت على دين بس كنت معايا بيتي وشايفني وانا بعمل اللي بعمله ده عرفت لي حقيقة هرد لما نظرت لازم فرق نفسي قال فعلتها انت ما ده هتتكلم على الفعلة دي نتكلم ده فعلتها انت وانا من الضالين ما شاء الله الكافرين وصارت شديد جدا بالسنة فرام يتام الكفر يعني فرام كفرات حد انكر عليه يعني فرعون لما كفر انها على اللي لكن لو حد كفر تقوم الدنيا وتاخد انت تقوم الهب انت كفرات يا هو لكن هو حلاله كفر واضح احنا بنتكلم عن فرعون ربنا يعني كلام ده خفيف على كل البعض لا حول ولا قوة الا بالله قال فعلتها اذا قصة القش ان عشر اذا وانا من الضالين اين من الضالين؟ وفي وقت الشرع لا يا اخوان مسألة فيها معنى دقيق جدا سيدنا موسى من وليه؟ المسؤول عنه؟ فرعون. القتل عندنا له أربعة أحوال، ونقول الكلام ده لأن احنا في مناسبة خطيرة. بناء انصراف في كل واد هناك. بنرصد فيه ويبذلها. القتل في الإسلام يا إخوانا له أربعة أحوال. قتل عام، شبه عام، خطأ، شبه خطأ. قتل عام ما استعمل فيه آلة حادة تقتل عادة وتضحي مدفعية طيارات صواريخ واضح معي؟ آلة حادة سكين سيف كل قتل يتم بهذه الآلة يسمى عام يبقى اللي خليه عمد او عدم عمد نوع الآلة يبقى ده اسمه قتل ايه؟ قتل العمد حكمه شرعا ان القاتل يسلم بكفنه لولي الدم اهل القتيل وهم اصحاب الحق فيه لا غيره ان شاء ولي الدم قتله بقتيل الحاكم ينفذ الحكم لو قالت كله يقتل. وإن شاء أخذ الدية منه، ودية المسلم 100 ناقة من الجمل، لأن الجمل دلوقتي كام أو النقر كام؟ قول 5000 6000 تضربها في 100 على طول، هتخسرها من نص مليون لمليون بدية القتيل. خلي بالك يا بلاش اللي معاه مليارات يا ابن 50,000 تضربهم دي فجأة. إذا كان واحد عنده 1.5 مليار دولار واخدهم عن فكة في جيبه، فأنت بتتكلم في فكة ابن الفقر. خلاصة القول أن القتل العام فيه القول تسليم القاتل لولي الدم يقتله، يسمى هذا القول في الفقه، وفيه الدية وفيه العفو، لكن الثلاثة حق خالص لولي الدم. القاتل ارتكب جريمة في حق القتيل وأهله، وجريمة في حق الرب بإزهاق روح الرب لبلد الغلطان. اللي ذكرناه ده كله حق العباد. طب حق ده فين؟ مقابل الرقبة التي أزهقها بإذق رقبة يحل العبد. فإن لم يكن أو يجد فصيام شهرين متتابعين. يبقى ده حق العباد وده حق رب العباد. واضح؟ ده في حال القتل العام. الصورة الثانية سجن العام، تقتل بآلة لا تقتل عادة، فسد عطايا وضرب بها مال، العطايا لا تقتل عادة توجع لكن لا تقتل، لكن ضرب نفس ما حس مال، يسمى هذا قتل شبه عام ليس فيه قول. ووليد دم على الخيار بين اثنتين، إما الدية وإما العفو. والدية يلزمها القاتل في حدين، العام وشبه العام. مين يدفع الدية؟ القاتل نفسه. واضح؟ فإذا كان معامل جواب الحدين، لما ضربوا آلة حادة تقتل عادة أو بآلة لا تقتل عادة، لكن هو القاتل متعمد الضرب، في كده يسمى عنه. فإذا ما كانش عامل يعني مش عامل. أنا بحدث طوبة البيت، أنظف البيت وأكل دخول، لك على طول نايم، ده يسمى خطأ. وده النوع الثاني، القتل الخطأ هو لا يقتل قتل من قتل ولن يقتل، لكن ضرب الآلة تقتل عادة، يضرب الخط في الهواء نزلت على واحد، واحد بيحجز استثناء هو بيحرك الستات واحد من اللي حجزه، ده اسمه قتل خطأ. قتل الخطأ فيه الدية وفيه العفو، لكن الخلاف بينه وبين شبه العمد أن الدية في العمد وشبه العمد على القاتل، الدية في الخطأ وشبه الخطأ على عاقلته. ما تعرفش تنفعها العيلة بتاعته، عائلته تسمى في الفقه عاقلة. عاقلة يعني من العقل ومن العقال، عارفين العقال؟ يضرب فيه جمع عشان المشيش فبده، والحجم فوق فيه تحت، يسمى قيد أو عقال. فهي عاقلة لأنها إن غلبت مرة منعته بعدها في كل مرة. فإحنا بنحرك عيلته كلها، كأمامه وإخواته وأباؤه وأجداده وأقاربه كلهم، توزع الدية عليهم جميعا وتقسط عليهم على مدى 3 سنوات، يجمعوها ثم تعطى لولي الدم وحتى يكون هذا الامر حامل على ربط العباد لحمل المخطئ على الا يريد الكرة الخطا. واضح؟ القدر الخطا يتعمل من مين؟ العاقل. شبه الخطا ليس هو سبب مباشر لكن سبب بعيد. واحد حصل خوف بيت عشان يخرج منها والثاني مات وقع فيها. شبه الخطا. واحد وقف على طور عالي او على عماره عاليه والثاني من تحت راح يزحق صوته عالي جهوري اهتز بسبب الصوت الجهوري اللي هزه جامد وقع مات. يتحمل صاحب الصوت بيده. ده المسلم لا يذهب هذا ابدا. اقول هذا لان احنا امام قتله. دماء المسلمين شرعا لا تهدر البشر ابدا ابدا. جنان الخطاب يبلغه ان امراه مطلقه او ارمله حملت من جلد فاستدعاها امير المؤمنين فمن الرب اسقطت من الطريق هذا الغلام فاحتكم الى علي الانصاري قال يا علي ما الحكم؟ قال يا امير المؤمنين ارهبتها فاسقطت فقتل جميلها فلزمتك بيده. الزم عمر امير المؤمنين خليل المسلمين بذله الجليل ابن الزنا اللي قتل خطا. مش خطا شبه خطا شبه خطا. قال علي ام على عاقلتي علي؟ قال بل على عاقلتك يا امير المؤمنين. قال بلغ بني عدي فليجمعوا لها الدين فجمعوا لها الدين. واضح؟ سيدنا موسى لما يقول فعلتها اذا وانا من الضالين انا ما قتلت عم ولا فيها عم بتنام بتخاف وانت لحد بجق واحد ما وانت رسم الحد ولا ادفع حتى بص عن ابدا. الآية تقول ايه؟ فوكزه موسى. الوكزة كنا دون اللثمة بمراحل. الوكزة الدفعة اثناء المشاحنة درجة الزقة بس عشان تبقى الطرف الثاني نفس الشيء نفس مع قوتي الزقة دي الوقت دي كانت أجل الراجل من يتحمل ليك فرعون لأن هو ليه جاب هو ولي هو عاقلة وضح. يبقى المفروض شرع الكبير يتحمل الدية فبدل ما يتحمل الدية سعى في قتل نبي اليهود فسيدنا موسى قال له تعالى تكلف ايه؟ فانا قتلته؟ ده انت طلعت ابو الاسلام وانا ما اعرفش. انا فعلت الفعل الصحيح وده قتل خطا وحكم الشرع فيه ان الدية عليك لانك عاقلتك انت ابويا اللي مربيني كده ليه؟ فبدل ما تفعل الدية تفارقني وتسعى في قتلي يبقى فين بقى قوتك؟ وفين بنوتي؟ وفين منتك وفين خدمتك؟ يبقى انت كلمتني ولا اذيتني اذى ما بعده اذى. قال فعلتها اذى وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم خفت ان تقتلوني فوهب لي رب الحكم ان اجعل المرسلين. خذها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.